حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر جابر بن عبد الله وابوه كان اعرج عبد الله الانصاري قال ان الله يا جابر ما كلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر قال له عبدي تمنى علي قال اتمنى ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مره اخرى نعم. إذن يعني هذا ليس بعد العين اين نعم. هذا الذي يقول والله اني لاجد ريح الجنه خلف احد نعم. واحد يشم ريح الجنه نعم. يعني لما خالد يبدا المعركه كان له كلمه سر اول ما ينطلق الله اكبر هب رياح النصر نعم. هذه المشاعر العظيمه كيف يركن المؤمن الى هؤلاء الذين يقولون يعني لو كانوا معنا ما قتلوا يعني انت لو كانوا قاعدين هنا كان اثرتهم السلام امال فين لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم نعم. يعني الانسان يموت ليس بقتل القاتل وليس بوجود معركه وليس بتحطم الطائره ولكن يموت بقضاء الله وقدره الذي كتب له منذ الازل نعم. فالقضيه ان تريد تحديد ان عقيده المؤمن انه يتمنى ان يموت اشرف ميته نعم. عايز احسن يعني وضع يموت فيه نعم. لان اذا كان من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا نعم نعم. الحقيقه يعني شوف البيت يعني واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا والشاعر يقول لا تسقيني ماء الحياه بذله بل فاسقني بالعز كاس الحنظل احنا يعني هذه الايات بترفع ال- ال- ال- الرغبه يعني في في في اعلى درجه من الحياه كما ذكر استاذنا وهي حياه العزة في الدنيا والشهادة لأن الشهداء دول أحياء مش يعني يرزقون لا ده أحياء في ركن كده عند ربهم الجار قبل الدار أستاذنا الكريم يعني هذه الآية بتكلم عن المؤمنين أنهم عندهم خطين من الحركة ضربوا في الأرض أو كانوا غزا والخطين بيلاقوا تخذيل من الذين كفروا أو من المنافقين فيعني كيف تنصح المؤمنين أن يتعاملوا مع هذا المستوى من التخذيل هو الآية هذه وأمثالها دائما تضعنا أو تقودنا إلى ساحة الأعمال فالمسلمون كانوا يعايشون غيرهم يشتركون معهم في حيز الأرض التي يتقلبون على جنباتها وهذه المشاركة وهذا الجوار الاجتماعي ينتج عنه تأثر وتأثير نعم. فمثلا كلمة الموت كل الناس تعرفها لكن مدلول هذه الكلمة يختلف من فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى صحيح أنا أقول الموت وغيري الذي لا يؤمن بالإسلام مثلا يقول الموت لكن مفهومي للموت يخالف مفهومه للموت القانونيين مثلا يقول الموت انتهاء الشخصية القانونية نعم بينما عندنا الموت هي الفرصة التي تنقل الفاني من دنيا الفناء إلى عالم البقاء وتنقله من معاناة الدنيا بأكدارها إلى, إلى, إلى, إلى النعيم وإلى رضوان الله عز وجل فهذه المسألة الأولى الآن كثر الحديث عن التبادل الثقافي والحوارات نحن من دعاة التبادل الثقافي ومن مشجعي الحوارات لكن لا يعني الحوار عندنا أن نمسخ ولا أن نحرك وقديما قال أحد أعلامنا الكبار لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد هذه إذن إحنا عندنا ناس يريدون أن يغيروا الشمس والقمر فهذا الذي لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم هذا لا تكونوا مثله ضرب أستاذنا المثل الإنسان دائما ينظر إلى من هو أعلى منه ليستنير بنوره وليرتفع إلى منزلته هذه الأولى إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا والضرب كلمة القرآن عجيبة هذه الضرب في الأرض أطلق في القرآن